الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. دعني الرضا بالله إن حل القضاء، دعني الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريده قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. للإعلان في هذا البرنامج، الإنفلاج الإعلامي، شركة الإعلانات المصرية، جريدة الجمهورية، تليفون رقم 25-78-11-16 أو رقم 0-75-81-915. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا وألف مليون مرحب بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، وحشتوني، ربنا يجمعنا وإياكم على خير دايما، ما احناش من بعض، ويجمعنا دايما على الطاعة، ويجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين، واجمعنا وإياكم على الخير. بلادنا وكما تعودنا المرضى المسلمين، بلاد والدي وأخت هدى البصري، الحاجة سعاد عاصي، الدكتور سامر يوسف، مهندس إيهاب يوسف، الأستاذ ربيع صقر، الحاج الأستاذ هاني صلاح، الأستاذ ياسر الهواري، الأستاذ نزيه اليافي من لبنان، والأستاذ أحمد إبراهيم، والحاج خيرات، والحاج صباح سيد حنفي، والأستاذ علي بكري علي، والدة الأستاذ عصام حجازي، والأخت مروة سلطان، والدة الأستاذ أحمد الزايد، والدة الأستاذ سليمان محمد، والأستاذ محمود الهواري ووالدته، والأخت زبيدة، والأستاذ رياض، والأخت فاطمة حسن، والدة الأستاذ محمد شحاتة، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو والدتي رحمه الله رحمة واسعة، والأخت منال خضر زوجة الداعية الدكتور فتحي الحسيني في إيطاليا، والأستاذ محمد عبد الله مالك، والشيخ زكريا محمد عبد السلام، والأخت هبة الله أنور، والأستاذ محمود عصام، والأخت نظام فخري الجهري. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. طبعا في خضم الحياة، في خضم الأحداث السريعة اللي بتجري في دنيا الناس، مش عايزين ننسى الدعاء لإخواننا في المسجد الأقصى، وإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان، عايزين ندعو لكل المسلمين، ويعني نخلي الدعاء كده لكل المسلمين، ربنا يكرمنا وناخد أجرهم جميعا لما ندعي لهم. حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تخيل حضرتك لما تقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كل مؤمن وكل مسلم يكتب لك حسنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير دائما. الحاجة الثانية، أنا طبعا في قمة سعادتي وما زالت السعادة ونشوة السعادة بهذه الحملة تغمر القلب بفضل الله سبحانه وتعالى، حملة مقاطعة التبرج، وللمرة الثالثة والأخيرة بوجه إخواني وأخواتي لسماع درس اختاه وقفة مع النفس، والكتاب الصغير برضو بنفس العنوان اختاه وقفة مع النفس. وزي ما قلت لكم الموضوع وقف لله سبحانه وتعالى، ما فيهوش اي شيء من انواع التجارة، موجود على موقع اسلام وي، تخش ان شاء الله تلاقوا الدرس موجود، حملوه ووزعوه كده من خلال الايميلات اذا كان ينفع، او من خلال سيديهات اي حاجه على اخوانكم وحبايبكم، لعل وعسى ربنا يجعل كل ذلك من ميزان حسناتكم، ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبمناسبه الحمله ما انساش طبعا من باب الوفاء طبعا، من باب يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ما انساش اشكر اخويا وحبيبي الاستاذ عصام حجازي واخويا وحبيبي الاستاذ محمد المشد على متابعة الحملة ونشرها على القناة، ربنا يجعلها في ميزان حسناتهم. وطبعا ما ننساش توجيهات اخويا وحبيبي محمد المدن، يعني ربنا يكرمه رب الزعيم الكبير، يعني ربنا يكرمه رب العالمين. فبيقول يا اخواننا عايزين الحملة نفعلها اكتر واكتر، وانا عايز اقول ان يعني مش عايز اقول اخر ميعاد ان نتكلم عن الحملة النهاردة، لكن عايز اقول ان احنا هنبتدي بقى ايه يعني نشوف حملة جديدة كده نتكلم عنها ان شاء الله عشان الايام الجميلة المقبلة اللي جاية ديت، وبعد كده ان شاء الله في حملة تانية هنتناولها. لكن هم اكبر حملتين انا عايز اقودهم في حياتي كلها من الان وحتى القى الله سبحانه وتعالى، هي حملة عن الحجاب وحملة عن الصلاة. الحقيقة يا جماعة دول الحملتين اللي انا يعني او اكتر حاجتين انا بتبناهم في حياتي الدعوية من يوم ما ربنا اكرمني ورزقني بنعمة الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، وده شرف وقدر والله الواحد ما يستحقه، لكن فضل ربنا سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك كبيرة. يعني اني بركز على الحاجتين دولت، مش معنى كده يعني باهمل باقي الجوانب، لكن اكتر حاجتين بحتاج اركز عليهم حجاب المرأة المسلمة، وان المسلمين كلهم بيصلوا عشان عايزين ننقذ الناس كلها من النار، وعايزين ربنا يجمعنا بكل المسلمين في جنة الرحيم الغفار سبحانه وتعالى. الحملة اللي احنا عايزين نتكلم عنها ان شاء الله ابتداء من النهاردة والمدة كام يوم كده لحد يوم لحد ليلة العيد ان شاء الله، هنتكلم عن حملة اسمها حملة خير ايام الدنيا، خير ايام الدنيا. هنتكلم فيها الحملة دي بندعو المسلمين في كل اقطار الارض لان هم يكثروا من الصيام، وطبعا ما شاء الله 9 ايام دولت فيهم ما شاء الله صيام يوم عرفة، وصيام يوم عرفة كما قال النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم ان المولى عز وجل يغفر به ذنب سنتين او ذنب عامين، عام مقبل وعام مضى، يعني السنة اللي فات والسنة اللي جاية يغفر ذنب المسلم في سنتين كاملين بالصيام يوم بفضل الله سبحانه وتعالى، اظن ما حدش يتفرط ابدا. طبعا الايام ديت قال عنها صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، اي الايام العشر اللي هي العشر من ذي الحجه، طبعا باستثناء يوم العيد اللي يوم العيد ما فيهوش صيام يعني. تمام، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا استثناء واحد بس، الا رجل خرج بنفسه وماله ليجاهد يعني، فلم يرجع من ذلك بشيء، ما رجعش بحاجه خالص لا بنفسه ولا بماله، ده بس اللي ممكن يكون احسن من هذا العمل. فطبعا ايام عظيمه جدا، هي خير ايام الدنيا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البزار بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل ايام الدنيا ايام العشر. اظن الكلام واضح جدا وقاطع جدا، مش محتاج بقى تاويلات ولا ان احنا نقعد نبحث فيه، لا افضل ايام الدنيا ايام العشر، افضل ايام على وجه الارض. طبعا بعض العلماء لما قعدوا يفاضلوا يا جماعه الخير ربنا يا رب يجمعنا ويجمع الخير، قعدوا يفاضلوا يا ترى اول 10 ايام في ذي الحجه افضل ولا اخر 10 ايام في رمضان؟ فالامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه فصل في هذه المساله فصل جميل جدا جدا ورائع جدا، قال ايه؟ قال ان الايام ايام العشر ذي الحجه نهارها افضل من نهار، خد بالك بقى، من نهار العشر الاواخر من رمضان، اما ليل العشر الاواخر من رمضان افضل من العشر الاوائل من ذي الحجه، لان ليلها في ليله القدر التي هي خير من 1000 شهر، وبذلك يعني يتفق المعنى وبفضل الله سبحانه وتعالى وتجتمع النصوص، ربنا يجمعنا وياكم على الخير. فعايزين يا جماعه الخير ان احنا نجتهد في العشر الاوائل من ذي الحجه اللي المفروض اظن هتبدا اظن يوم الاربعاء ميدان، صح كده؟ تقريبا يوم الاربعاء. يوم الاربعاء ان شاء الله هنبتدي ان احنا نجتهد ان شاء الله صيام نوافل قيام ليل، واخد بالك؟ طبعا في حديث ورد والحديث ده لا يصح طبعا، مخصوص بليلتي العيد، ليله عيد الفطر وليله عيد الاضحى، انه من احيا ليلتي العيد او ليله العيد احيا الله قلبه يوم تموت القلوب. طبعا ده رواه بس المخربش زي ما بيقولوا، يعني حديث طبعا لا يصح وليس له أي أصل يعني، تمام. إنما ورد طبعا عن بعض الصحابة الحديث أو الكلام في إن نستحب قيام الليل في العشر أيام من ذي الحجة، عشر ليالي بتاعتهم يعني، لأن قيام الليل يستحب طول السنة، يستحب طول السنة ولا نخص به ليلتي العيد، يعني ما نخصش ليلة العيد بالقيام، إنما نطلق بقى القيام في سائر أيام العام. ربنا يرزقنا وإياكم لذة القيام ولذة الصيام. عايزين نكثر يا جماعة من الصيام، من القيام، من ذكر الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا أبو هريرة وعبد الله بن عمر كما أورد ذلك البخاري، كان بيخرجوا إلى الأسواق في العشر الأول من ذي الحجة وكانوا يهللوا ويكبروا، فيهلل المسلمون ويكبروا لتهليل وتكبير أبي هريرة وعبد الله ابن عمر. عايزين نكثر من ذكر المولى عز وجل، عايزين نكثر من قراءة القرآن. ايه رأيكم أن نتعاون من دلوقتي ونخليها ان شاء الله ختمة قرآن كاملة من اول يوم من ذي الحجة لحد يوم 9، في التسعة ايام دول بفضل الله سبحانه وتعالى، وممكن نبدأ قبلها بيوم ما فيش مشكلة، بحيث يبقى في 10 ايام نختم لو كل يوم 3 اجزاء، وسهله جدا والله العظيم. لو مثلا بعد الفجر جزء ان شاء الله، بعد العصر جزء، بعد العشاء جزء، يبقى 3 اجزاء مفرقه مش هتتعب فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. هيبقى 3 اجزاء في اليوم، يعني 10 اجزاء، يعني 30 في 10 ايام يبقى 30 جزء. يبقى احنا كده ختمنا ختمه قران، ثم 9 ايام فيها يوم عرفه يبغفر لك بها ذنب سنتين، ذكرنا المولى عز وجل وهللنا وكبرنا المولى عز وجل، كبرنا المولى عز وجل، بنقول لا اله الا الله الله اكبر، ونذكر بقى الاذكار بقى الذكر الوارد طبعا في العشر ديت، ونحاول بقدر الامكان ربنا يبارك فيك رب العالمين اللي هيضحي يمسك عن شعره والفاره، يعني لا ما يقصش ظوافره ولا يحلق شعره الا العشر ايام من اول دخول اول يوم ذي الحجه، لا يحلق شعره ولا يقص ظوافره لحد ما ربنا يكرمه ان شاء الله ويضحي في يوم العيد. ربنا يرزقنا واياكم الاخلاص ويتقبل منا ومنكم. وطبعا زي ما قلنا يا جماعه، عايزين برضو صله الرحم والانفاق والصدقه، لان لو قضينا بقى العشر ايام دولت او التسع ايام دولت ما بين صلاه وقيام ليل وذكر المولى عز وجل وقرايه قران، يبقى كده الفقير ان شاء الله هياكل جاتوه، يعني مش هيلاقي حاجه ياكلها خالص. لا، ده احنا عايزين نقول ننوع، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عملا صالحا معينا، يعني ما قالش في العشر الاوائل من ذي الحجه لازم تصوموا او لازم تقوموا. ما ممكن واحد يقول والله انا ماليش في الصيام، صيام النوافل، انا اضعف عن ذلك، انا يا دوب بصوم فريضه رمضان بالعافيه. خلاص نقول له طب كتر من القيام. طب واحد تاني ماليش في القيام وليه في الصيام، يصوم. واحد تاني ملوش لا في القيام ولا في الصيام، هو يا دوب بيقضي الفرائض وبس، لكن عنده قدره على الانفاق، يجيب الفقراء ويطعم وما شاء الله وينفق عليهم ويجيب لهم لبس العيد لاولادهم. ربنا يكرمكم، الخير واسع، وربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا ياكل اخلاص على قد ما نقدر، نكثر من انواع الخير عشان ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. تعالوا نبدا لقاء النهارده مع علامات الساعه الصغرى ومع رحله الى الدار الاخره، لكن كما وعدنا اخواتنا الفاضلات ان احنا نذكر مجموعه من الاسامي في اول كل حلقه من باب تشجيعهم ان شاء الله على الحجاج بفضل الله. الاسبوع ده او الفتره اللي فاتت جالنا من دون اوراق مريم عاطف كمان سنوات ما شاء الله، منى محمد حسن، ايمان مصطفى، نوره فتح علي واختها شيماء ونجلاء من المنيا، داليا علاء، رانيا احمد سيد، جيهان السيد غريب، ايه الحبشي 10 سنين، لمياء من قوس، ام محمد وعلي ويوسف، الحاجه وجيهه 57 سنه ما شاء الله، الاخت غاده محمود، ام رؤى، منه الله 10 سنين، ندى وعنود وندى بدر وفاطمه ودعاء النجار وشيماء وهديه جمعه وام الشريف وشيماء عيسى 10 سنين، شيماء جابر وريم مصطفى 12 سنه، واماني علاء الدين نصر 10 سنين، وام علي من الاردن، وام يحيى، وام ادم تفاح، وحبيبه سعيد 7 سنين ما شاء الله، 7 سنين لابسه حجاب، ايناس هشام، وهند محمود عزه، ونجوى ابراهيم من اسوان، وصفاء جمعه، وام مريم من 53 سنه ما شاء الله، وانوار التميمي من الخليل ربنا يحفظهم، وتسليم من الاردن، وام شهد، وام جمال، وام محمد، وياسمين ماجد 10 سنين، وايمان طه احمد، وايمان قطناني، ويسرى يوسف، ومروه من الشرقيه، وايناس محمد من الخصوص، ورانيا من القاهره، ودينا عاطف، وايه يحيى، ومريم يوسف، وام محمد، ومروه فتحي، وريهام، واسماء، وصفاء مصطفى في الثانويه العامه، وسماح، وشيماء، وايمان، ورغد من فلسطين، وام اسلام، وام مازن، ورينادا محي الدين، وشيماء من القاهره، وفاطمه، واميره عباده، وساميه، وايمان حمدي، والاخت ابرار، وداليا، ونور، وام عبد الله، ونهى حلبي، وكريمه محمود، ووفاء الحلواني، ومها العمري، وميرفت الكيلاوي وشيرين واعتماد وريهام محروس وربا عبد العال وام هشام وعبير كمال من الاردن ونوف عبد الله 10 سنين وهنوف وساره عبد الله 12 سنه وام خلود وايمان محمود صالح وهند محمد وعلا بنت سلمى ونهى سالم وايناس وعلا حموي وصحر عبد الغني خليل وام حبيبه من دير مواسم منيا ودعاء ابو بكر وابتسام من الشرقيه وحنان حمزه وحبيبه ايمن جابر 11 سنه ومنى زمقان وريم سيد 10 سنين واماني السيد عبد الحافظ وام ساره وكريم المنوفيه وحنان حمزه وايمان من سوريا واسراء عبد الباسط. على فكره احيانا بيحصل معايا بس لاحظتها الان يعني ان في بعض الاسئله بس دي قليله جدا بتتكرر بس هي احنا ما بنقصدش نكررها ان هي بتيجي هي بتبعت اكثر من رساله فسامحونا يعني. واسراء عبد الباسط واعتماد محمد ونسرين ونورهان محمود وافنان من جنوب السعوديه او افنان الجنوب من السعوديه وام سامر من سوريا ومنى ابراهيم عرفه شربين المنصوره وحبيبه خليل من طنطا ايمان علي وابنتها مريم ودينا مين دينا من اليمن معلش اصل بسال كلمه في بعضها دينا من اليمن وشيماء مسعد ومريم طه الرياضي من الاردن وياسمين ماجد ما شاء الله 10 سنين وام مجد من سوريا ونورهان عبد القادر 12 سنه ومنى حلاوه ومحمد رانيا وليلى شافعي وانجي محمد اخر ورقه خلاص نهى ضياء ومنى احمد وشروق هي مكتوبه شرق محمود صالح بس هي ممكن تكون شروق محمود صالح واسماء العسوي وزينب احمد جمعه وام محمد من سوهاج وخديجه اسماعيل وامين عاطف وفاطمه وخنساء ومنه مجبدي محمد ممكن تكون محمدي والله اعلم وهاله الشحات من الشرقيه ودعاء من مصر ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين وانا وعد امام الله سبحانه وتعالى ان انا اكمل قراءه الاسماء بتاعتكم ان شاء الله في الحلقات القادمه كل حلقه كده ناخد مجموعه من الاسماء ربنا يا رب يبارك فيكم ويثبت اخواتنا على الحجاب ونسعد جدا ان الحمد لله الاعداد كل ما عماله بتكتر والخير موجود في المسلمين الى يوم القيامه وربنا يا رب يبارك فيكم جميعا تعالوا نكمل علامات الساعه الصغرى في عباله سريعه كده وسامحونا كان لازم المقدمه عن الحديث عن العشر الايام من ذي الحجه لان ما ينفعش ان هم يعدوا كده يعني ده خير ايام الدنيا وافضل ايام الدنيا ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. تعالوا نشوف من علامات الساعه الصغرى احنا ذكرنا يا جماعه 12 علامه، تعالوا نشوف العلامه رقم 13، علامه رقم 13 شرب الخمور واستحلالها، خدوا بالكم من حاجه، في العلامات يا جماعه مش لازم تكون علامات الساعه الصغرى مش لازم تكون حاجات وحشه، في حاجات وحشه وفي حاجات كويسه وفي حاجات من المعاصي وفي حاجات من تخض وفي واخد بالك يعني مش لازم تكون كلها حاجات وحشه طبعا الحاجه اللي جايه دي حاجه وحشه مش كويسه شرب الخمور واستحلال شرب الخمور ده من علامات الساعه الصغرى ايه الدليل على كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من اشراط الساعه ذكر بعض الاشياء ومنها ويشرب الخمر يبقى من اشراط الساعه ان يشرب الخمر يعني من علامات الساعه ان الخمور تشرب واخد بال حضرتك طيب الحديث الثاني في البخاري اللي احنا قلناه قبل كده في تحريم الغناء لا يكونن من امتي اقوام يستحلون يستحل يعني الشيء ده محرم وهو بيستحل بيتحايل على شرع ربنا سبحانه وتعالى يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير يعني لطف الحرير للرجال والخمر يعني شرب الخمور والمعازف يعني المزيكا. خد بالك بقى حديث عجيب جدا يوضح لك المساله ويخليك تحس قد ايه النبي كانه كان ينظر الى الامه الان من وراء زجاج شفاف. اسمع لكلام حبيبك بعد ما صلى عليه. حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خد بالك بقى لتستحلن طائفه من امتي الخمر باسم يسمونها اياه. النبي بيقول ان في طائفه من امتي من المسلمين هيستحلوا الخمر بس هيستحلوا ازاي يا جماعه؟ هيسموه باسم تاني خالص اسم غير الاسم بتاعهم علشان يعني يسهلوا المساله بالنسبه للناس فيحسوا ان المساله ما فيهاش لا ذنب ولا حاجه لا ده الموضوع جميل قوي يسموا الخمر ايه؟ مشروبات روحيه ويسكي شمبانيا تينا عبد العال بطل الابطال حضرتك طبعا ممكن يكون يعني ممكن يكون الاجيال اللي موجوده دلوقتي ما حضروش الاعلان ده كان اعلان زمان خالص كانوا بيعملوا بقى الكينه ويجيب لك واحد واخد بالك اسمه عبد العال ويكتفوني ويروحوا مكتفينه بالحبال وبعدين بقى يحاول يفك نفسه ما بتفكش واخد بالك وقال ايه اول ما يشربوه الكينه بس مايل ايه خلاص انا عبد العال بطل الابطال وتسقيف عمال تشجيع عمال حاجات كده ويروح فاكك الحبال بايه بالكينه دي فيخلي الشاب اللي قاعد قدامه يقول اه ايوه انا عايز ابقى قوي زي ده طب ايه سر قوته يقول لك كينه عبد العال البركه في عبد العال يقوم جايب كينه يروح شارب فيفكر عياذا بالله فيستحل الخمر ويسمي الخمر باسم غير اسمها الحقيقي. هي اسمها الحقيقي خمر، فنسميها ويسكي شمبانيا وايت اند بلاك ولا بلاك اند وايت ومش عارف ايه. يعني كلام كبير هنا. حاجات كده اسماء معينه يسموها بحيث ايه، بحيث يبقى اسم خفيف عليك قوي. يعني تخيل حضرتك بدل ما يقول لك ده كاس خمره من اللي ربنا حرمه، لما يقول لك ايه ده كاس ويسكي بس عشان تنعنش، واخد بالك؟ او ده شمبانيا، شمبانيا ده حاجه كده جميله خفيفه عشان بس. تخيل ان يصل عياذا بالله التجرؤ على انتهاك محارم الله، والله حاجه يا جماعه فوق الخيال. ان يحكي لي واحد الراجل دوت كان مدير فندق من الفنادق التي كانت تقدم الخمر، وربنا تاب عليه والحمد لله واكرمه وتركه لله سبحانه وتعالى. راجل مدير فندق، انت عارف بقى يعني ايه عشان تبقى سفراج الفندق، شوف بتعمل بقى وصايه ومش عارف ايه وامضى من 2 موظفين واخد بالك وحاجات كده وضمانات ووصايه الدنيا عشان تتعين سفراج الفندق. تخيل حضرتك واحد وصل لمنطقه انه يبقى مدير فندق، فندق ايه؟ فايف ستارز واخد بالك؟ فبيقدم الخمر، فهو لما عرف حكم هذه المساله فترك هذا العمل ابتغاء مرضاه الله، ربنا اسلف عليه بان نفس الشخص بفضل الله سبحانه وتعالى يكون مدير فندق من اكبر الفنادق الموجوده في السعوديه بفضل الله سبحانه وتعالى، وفين؟ وفي المدينه المنوره واخد بالك؟ وقدام الحرم النبوي على صاحبه افضل الصلاه والسلام. فبيقول لي حاجه بقى الغريبه، بيقول لي ان كان ايام ما كان شغال في الفندق بقى اللي كان بيقدم فيه الخمور والشمبانيا والحاجات، ان رجل ثري جدا جدا، رجل ثري عربي، دخل الفندق فطلب منهم ان هم يقفلوا الفوهه بتاعت البانيو اللي بتسرب الميه وينولوا البانيو كله عياذا بالله خمر علشان ينام في الخمر ده وينقع جسمه في الخمر. قالوا ده ممكن يتكلف حوالي من 20 ل 30 الف جنيه، قال لي يتكلف 50 الف جنيه. انا عايز انقع جسمي في الخمر، عايز جسمي يبقى ريحته خمر. ربنا يعافينا على فكره. شوف السفاهه توصل لدرجه ايه، ان واحد ينقع جسمه في شويه خمره ب 50,000 جنيه ولا ب 30,000 جنيه، وفي فقراء المسلمين النهارده مش لاقيين اللقمه ياكلوها. يعني لبعض البرامج التي تعرض على الفضائيات بنشوف يا جماعه الخير، ربنا يا رب يبارك فيكم ويحنن القلوب للناس الاغنياء، يعني ان تلاقي ناس عايشين في عشوائيات والله الذي لا اله غيره. حنفيه يا جماعه عموميه، حنفيه عموميه بتخدم حي كامل، الناس بيحكوا بيقولوا والله بنقف طوابير علشان بس يبقى لين نشوف دورنا كده في الميه، هنجيب ميه امتى عشان نشرب، مش عشان سامحني مش عشان يغتسلوا ولا عشان يتوضوا ولا عشان يغسلوا ولا عشان يعملوا. حنفيه عموميه للمنطقه كلها كامله. ولا تتخيل حضرتك طبعا خناقات ومشاكل وضرب وقتل وحاجات ومشاكل بتحصل بسبب ان الناس مش عارفه تعيش في المكان دوت. النور بيجي لهم ساعتين ثلاثه وقطع بقيه اليوم، واخد بال حضرتك؟ الصرف الصحي مفيش صرف صحي، بيرموا جنب البيوت اعزكم الله، القمامه جنب البيت. سبحان الله، تخيل لما واحد ينقع جسمه في 50,000 جنيه ولا في 30,000 جنيه وناس زي كده مش لاقيين. يعني هو لو ربنا يكرمه ويقوم مثلا جايب ناس بتوع العشوائيات دولت مثلا ويقوم مثلا بانينهم مثلا حته بيت بسيط كده ويدي لكل اسره، والله العظيم وهيرضوا هيبقوا مبسوطين جدا في مكان كده نضيف شويه، يدي لكل اسره غرفه نظيفه كده بصاله حمام فقط، هيبقوا مبسوطين وهيدعون العمر كله وهيبقى انقذ اسره كامله من الفقر. انا عايز اقدم دعوه يا اخواني، والله ربنا يبارك فيكم، احنا مش وظيفتنا في القنوات ان احنا فقط نقدم فقط علم او بعض المعلومات او نحن نقدم حلقات، احنا عايزين برضو يعني المسلمين يتكاتفوا ويتعاونوا ويتآزروا ان هم يشيلوا بعض. يا جماعة الخير احنا كدعاء ما نقدرش ان احنا ننفق على الناس، يعني بعض الناس بيزعلوا بيتوسموا الخير في الداعية ده ان هو ما دام بيطلع على التلفزيون يبقى اكيد قاعد بقى على ايه؟ على يعني على خميرة دولارات، واخد بال حضرتك؟ هم فاكرين ان احنا يعني كل دعاء اغنياء، فيجي يجي لك الواحد من دول عايز منك 20-30 الف جنيه، فلما تقول له يا اخي انا هجيب لك منك 20-30 الف جنيه فيرد رد بطبيعي يقول لك امال انت بتطلع الفضائيات ليه؟ طب وانا عشان اطلع الفضائيات ادي درس وابلغ دعوه ربنا لازم يكون معايا 3 ارباع مليار جنيه علشان كل اللي يجي لي اقول له ده خد 30 وخد 20 وخد. فيا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم، لازم نفهم المسائل صح. الدعاء في مساله اخذ الاموال او اعطاء الاموال في حرج شديد جدا عليهم، لا بناخد فلوس من حد عشان نوزعها ولا بنعطي حد فلوس، لان الامور دي تعرضنا احنا لمشاكل. واخدين بالكم؟ فاللي اقصده ان احنا بندعو الاغنياء الدال على الخير كفاعله، بندعو اغنياء الامه، اغنياء المسلمين، ربنا يا رب يبارك فيهم ويبارك في ثرواتهم واموالهم، يا رب يبارك في اولادهم ويحفظهم من كل سوء يا رب العالمين. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والله الذي لا اله غيره. لو ان واحد غني سن سنه حسنه، وانا بدعو كل اغنياء العالم مش اغنياء مصر بس، لو سن سنه حسنه كل واحد يعني ربنا يكرمه، مجموعه من الناس الاغنياء اللي عندهم فائض مال عظيم جدا وكبير جدا، يعني سبحان الله. يعني انا اعرف ان بعض الاغنياء يا جماعه الخير، والله بيتكلم بصراحه، احيانا في بعض المناسبات اللي بيعملوها ما بينهم وبين بعض، في عيد ميلاد، في عيد جواز، في حاجه كده، ممكن تلاقي واحد جايب هديه للتاني تتعدى ال 100,000 وال 200,000، ياكم ان تتخيلوا هذا، سبحان الله. طب ما بال 100,000 وال 200,000 ربنا يكرمك، زي ما طلعت هديه لفلان بي وفلان مش عارف ايه وصاحبك وصديقك وقريبك، طب ما ب 200,000 ربنا يكرمك حته بيت صغير كده في اي حته شعبيه، حتى مش مشكله، هم الناس دي مش هيدققوا معاك، مش عايزين يعني عماره في مصر الجديده، هم عايزين في اي مكان يتفطروا، واخد بالك، وتحمل عماره وتخلي المهندس يصممها لك على اساس ان كل شقه فيه اوضه وصاله ومطبخ صغير وحمام صغير، ويدي كل اسره حق تمليك للشقه ديت، والله هيدعوا لك العمر كله، هتبقى انقذت اسره من الضياع. ربنا يا رب يبارك فيك، والله العظيم نتمنى ان يعني ان ناس يظهر لنا رسائل كده، ان واحد هيتبرع بعماره بالمنظر دوت لاسره فقيره، والعشوائيات كثيره جدا، وتقدروا تروحوا تسالوا بقى في مباني محافظه كل مدينه، محافظه القاهره مبنى، محافظه القاهره مبنى، محافظه المنصوره، كفر الشيخ، اسكندريه، اي حته، واسالوهم بقى عن اماكن العشوائيات، وروحوا بنفسكم وشوفوا العيشة اللا آدمية، عيشة والله الذي لا إله غيره، أماكن أنت تأبأ وتأنف أن أنت تربي فيها فراخ، مش تعايش فيها الأدمين. يعني النظر الرحيم، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعال نرجع للموضوع، لأن على مدفع صغرى وسامحوني والله العظيم، هذا الكلام أقسم بالله مش على هامش الموضوع، مش بقى أنت بتتكلم على مدفع صغرى، إيه اللي دخلك في الموضوع ده؟ والله يا جماعة أن فعلا الحاد ديت عندي أهم من توصيل على مدفع صغرى. انا هوصلك على مدفع صغرى هتبقى عرفتها، لكن انا لما بتكلم في موضوع زي كده يبقى انت ربنا يكرمك عرفت قد ايه ان انت ممكن تعمل، بنفتح لك ابواب خير، لان يا ناس بينضحك عليهم وبتصرف مبالغ. طب تخيل واحد حبيبي انا اعرفه كويس جدا والله، بيقول لي ايه؟ بيقول لي في مره من مرات ماشي في احد الشوارع في القاهره، لقيت مسجد ضخم قوي، هذا المسجد ملوش مئذنه، فصعب عليه ليه ملوش مئذنه، فدخل لقى المقاول قاعد، قال له انت عامل المسجد ده غير مأذنة ليه؟ قال له الفلوس قصرت وما قدرناش نعمل مأذنة. قال له تكلف كام؟ قال له تكلف 85، الكلام ده من حوالي 7 سنين، 85,000 جنيه. قال له طيب ادي شيك ب 85,000 جنيه، روح يا سيدي اعمل مأذنة للمسجد عشان الناس تسمع الاذان وتسمع. قال له حاضر. الراجل خد الفلوس وجزاه الله خيرا، والله ما قصر يعني، دكر عليهم، دخل ما عملش لا مأذنة ولا غيره. الثاني عدى على نفس المكان بعد حوالي 6 شهور فما لهاش مأذنة، فراح دخل عليهم فقال له حضرتك مش واخد فلوس مني عشان المأذنة؟ قال له لا فلوس ولا غير فلوس، وانسى الفلوس دي خالص، واعتبر نفسك ما دفعتش حاجة، ولو قربت من هنا هتتضرب برصاص، والله باللفظ كده، قال له لو قربت من هنا هتتضرب برصاص، وكان فلوس المسجد. فلما جه بيشتكي لي قلت له انت غلطان. قال لي ليه؟ قلت له اسأل الأول، انت بال 85,000 جنيه دي يا حبيب قلبي ربنا يكرمك، بدل ما كنت هتعمل مأذنة، ما هو كده كده الصوت واصل، هم يعني لو ما عملوش مأذنة الدنيا مش هتخرب، يقدر يعمل حتة عمود كده بسيط خالص تمام، ويعلق على راس العمود ده، حتى عمود خشب تمام، ويعلق على راس العمود ده الميكروفون، وانتهت المشكلة والحمد لله الصوت موصل الدنيا كلها. انما انت بال 85,000 جنيه كنت تقدر تبني مسجد، بيت صغير، زاوية، بيت لربنا سبحانه وتعالى، بيت الله عز وجل، مسجد يعني، تبني بيت، واخد بال حضرتك، تبني مسجد بال 85,000 جنيه ديت، وتخلي الناس يصلوا فيه، يبقى تنزل حسناتك، او كنت تجيب شقتين ثلاثة من الشقق البسيطة الرخيصة تمام، وتسكن فيها الأسر الغلابة دي. هي دي المسألة، في ناس كثيرة فيهم خير والله العظيم، والناس كلها فيهم خير، لكن محتاجين حد يوجههم. تعالوا نرجع لعلامات على الصورة، العلامة رقم 13، شرب الخمور واستحلال الخمور. اسمع الحديث المرعب ده، حديث فعلا مرعب والله يا جماعة، اسمع لكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر وسكر، خدوا بالكم بقى، خدوا بالكم يا شباب، اللي بعض الشباب ممكن يكونوا وقعوا في الخمور والمشاكل دي كلها، من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم ما يتقبليش صلاة، 5 فروض في 40 يوم ب 200 فرض، عشان شرب خمر عياذا بالله شوية خمر صغيرة يشربهم شاب ما يتقبلوش صلاة 40 يوم. اي نعم فان تاب فان مات انه عشان بيقول ايه فان مات يعني لو مات قبل ما يتوب دخل النار لان الخمر ام الكبائر خدوا بالكم. فان تاب تاب الله عليه وان عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما. فان مات دخل النار فان تاب تاب الله عليه. خدوا بالكم الكلام ده كله النبي بيكرره 3 مرات ليه؟ علشان تاخد بالك الموضوع خطير. لو تاب تاب ربنا يتوب عليه، ما تابش لم تقبل له صلاة 40 يوما ويخش النار. خد بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر ايه؟ فان مات دخل النار وان تاب تاب الله عليه. فان عاد لو عاد شرب خمر مرة تانية كان حقا على الله، ده في المرة الثالثة بقى قال ايه؟ كان حقا على الله ان يسقيه من ردغة الخبال. فقال يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة اهل النار. ربنا يعافينا وعافيكم. اهل النار بيعذبوا فالعصارة دي نازلة من جسمهم، فالراجل ده يشرب عصارة اهل النار اللي نازلة من جسمهم لانه شرب الخمر واستحل الخمر ولم يتب من شرب الخمر. اما من تاب يعني خلاص بقى، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تحضرنا هنا قصتين صغيرين قوي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قصة الاولية كان غلام صغير كان عبدا رقيقا عند سيده، وكان سيده كان رجل شارب خمر بقى، وكان احواله يعني بعيد عن ربنا تماما، وكان كل يوم يجمع اصحابه بقى وشلة الانس ويقعدوا يشربوا الخمر عياذا بالله. في يوم من الايام سيده ده راح طلب منه قال له يا غلام خد 4 دراهم وروح هات لنا بقى كده ايه شويه فاكهه كده يعني لزوم القعده بقى نقعد بقى نشرب خمر وناخد ناكل فاكهه. قال له حاضر. خد له 4 دراهم وبعدين ماشي. فهو في السكه راح يجيب الفاكهه لقى الرجل العالم العابد منصور ابن عمار. منصور ابن عمار فلقى منصور ابن عمار واقف والناس مجتمع حواليه ومعاه واحد فقير كده. فبيقول من يدفع لهذا الرجل الفقير 4 دراهم سأدعو له ب4 دعوات. اللي هيديله 4 دراهم انا هدعيله 4 دعوات. فالغلام لقى فرصة. منصور ابن عمار رجل يعني ما شاء الله يعني هو يحسبوه على خير، ورجل يعني بيظنه او بيحسبه ان هو مستجاب الدعاء. فقال حلو او 4 دراهم مقابل 4 دعوات من منصور ابن عمار شيء جميل جدا. فراح مديله 4 دراهم وقال له ده الفقير. فقال له طب يا غلام عايز 4 دعوات ايه؟ قال له اول دعوه ادعي لي ربنا يخلصني من سيدي شرب خمر وراجل بعيد عن ربنا فيعني انا مش عارف يعني ابعد عن ربنا. قال له طب حاضر قام دعاه. قال له الدعاء الثاني قال له ان ربنا يخلف عليا الدراهم ما انا هرجع له دلوقتي هتضرب. قال له طب ربنا يخلف عليك الدراهم. قال له الدعاء الثالث قال له ان ربنا يتوب على سيدي. قال له اسال الله ان يتوب على سيدك. قال له الدعاء الرابع قال له الدعوه الرابعه ان ربنا يغفر لي ولك وللحاضرين ولسيدي. فدعا له. فلما رجع طبعا اتاخر بقى على سيده، بعد ما اتاخر بعد الفتره دي كلها ورجع له كمان لا في فاكهه ولا في اي حاجه. قال له اين الفاكهه؟ قال له والله قابلت الرجل العالم منصور بن عمار فدفعت له 4 دراهم وكده فما جبتش الفاكهه. فقال له قابلت منصور بن عمار؟ قال له ايوه. قال له دعالك 4 دعوات؟ قال له ايوه. قال له ايه هم 4 دعوات؟ قال له اول دعوه خليته يدعي ان ربنا يخلصني منك. يعني كده جماله ايه؟ جماله وش كده على طول. قال له دعيت ان ربنا يخلصني منك. قال له يا اخي انت حر لوجه الله. قال له الدعوه الثانيه قال له تعالي ان ربنا يخلص علي 4 دراهم. قال له ادي 4000 درهم هديه لك. قال له الدعوه الثالثه قال له ان يتوب الله عليك. قال له تبت الى الله عز وجل. قال له الدعوه الرابعه قال ان يغفر الله لي ولك ولمنصور بن عمار والجميع الحاضرين. قال اما هذه فليست الي. فلما نام هذا الرجل في هذه الليله جاءه صوت فقال أما إنك قد فعلت ما عليك فقد فعلنا ما علينا، قد غفر الله لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. قصة كانت جميلة جدا ومؤثرة جدا. القصة الثانية أنه رجل عابد في يوم من الأيام وهو ماشي يعني دعته امرأة يعني لمسألة ما، فلما دخل فوجئ بأن هي غلقت الأبواب. هي طلبت منه تستغيثه في مسألة ما، الرجل اتخدع ودخل البيت. فلما دخل قالت له أنا أدعوك لشيء من 3 والا اعمل لك بقى فضايح، اما ان تشرب الخمر واما ان تقتل هذا الغلام واما ان تفعل الفاحشه معي عياذا بالله. فقال لها مش هعمل حاجه من الثلاثه دول. قالت له خلاص اصرخ واجمع الناس واعمل لك فضيحه وقول ان انت تهجمت عليا. فلقى نفسه بين يعني نارين هيعمل ايه؟ فما كان منه الا انه حل يختار يعني هو في حسدانه هو يعني. فقال اختار اقل حاجه. ايه هي؟ الزنا بلاش منه، القتل برضه بلاش منه، خلاص اشرب الخمر. فشرب الخمر ثم قتل الغلام ثم زنى. خد بالك ليه؟ لأنه لما شرب الخمر خلاص ذهب عقله فلم يعد يدري بأي شيء، ففعل كل هذه الممقات. يبقى دي كانت العلامة رقم 13 من علامات سبع صغرى. يعني بنقول يا جماعة الخير ربنا يبارك فيكم يا شباب المسلمين اللي وقعتوا فريسة الخمر بسبب أصدقاء السوء، بنقول يا شباب اللي بيشرب بقطة خمرة لا تقبل له صلاة، ده مش كلامي ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، لا تقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال. قال وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. تعال نشوف العلامة رقم 14. قلنا جماعة لما جينا نتكلم عن علامات الساعة الصغرى قلنا العلامات علامات الساعة التي لا يترتب عليها أي عمل ولا أحكام شرعية هنعدها بسرعة مش هنقف معها كتير. العلامة رقم 14 قتال العجم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوذة وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، الأعين صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة، تحس كده ان وشه مطبق عامل حادثة حاجة زي كده يعني، واخد بالك نعالهم الشعر. طبعا بعض العلماء شرف الحديث ده لحديث الملحمة. فاكرين حضراتكم لما تكلمنا عن الملحمة ان يا جماعة ان حديث ان انا شمس العلامة من ضمن علامات اللي ذكرناها ستصالحون الروم صلحا آمنا، خدوا بالكم هنصالح الروم، وده اللي حصل دلوقتي في تصالح الآن بين المسلمين وبين أوروبا وأمريكا، هم دول الروم صلحا آمنا. فتغزون بلدا من جهة الشرق، يعني ايه البلد دي؟ بعضهم قال من الصين وبعضهم قال يعني الله أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ان هي المواصفات بالحقيقة تنطبق عليهم يعني. فقال فتغنمون وتنفرون ثم يأتي رجل نصراني فيرفع الصليب ويقول انتصر الصليب فيقتله المسلم، فيجتمع النصارى في 80 راية تحت كل راية 12,000 رجل وتكون الملحمة الكبرى في أرض الشام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ده طبعا ده كلام بعض أهل العلم، هذه مسألة والله أعلم. رقم 15 من علامات الساعة الصغرى قتال الترك. الترك مين هم الترك؟ بعض الناس فكر الترك هم تركيا، لا الترك هم المغول والتتار. الترك هم المغول والتتار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. برضو حادثة تانية يعني، خد بالك يعني دي على طريق الزراعة ودي على طريق الصحراوي يعني. والمسلمون طبعا قاتلوا الترك في عصر الصحابة، خدوا بالكم ده من علامات الساعة الصغرى، وحصلت قريبا جدا، حصلت في عصر الصحابة في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. طبعا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيحذرنا من قتال صنفين من البشر. مين هم يا جماعة؟ الأحباش والترك. قلنا الترك اللي هم مين؟ المغول والتتار. المغول والتتار، المغول والتتار طبعا دول مكانهم حاليا في أماكن بقى شرق أسيا والحاجات دي، تخبر حضرتك يعني إيران فما بعدها. فالشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بإسناد الحسن دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. لو حضرتك تتأمل قتال الحبشة عنيف جدا، وقتال المغول والتتار عنيف جدا في غاية العنف. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن في آخر الزمان مين اللي هيهدم الكعبة؟ رجل من الحبشة برضه اسمه ذو السويقتين. كان كان بيقول للصحابة ان يهدم الكعبة رجل يقال له ذو السويقتين، خد بالك بقى. فبيقول ايه عشان في الرواية الثانية يقول ايه ولكأني انظر اليه الان وهو ينقضها حجرا حجرا، يقول كأني شايفه دلوقتي قدام عليا وهو بيهد الكعبة حجر حجر. الكعبة تتهد في اخر الزمان هتتهد. ليه؟ لان الكعبة تتهد والقرآن سيرفع، لان الناس اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده لا يستحقوا وجود الكعبة ولا يستحقوا وجود القرآن، لان مش هيبقى فيهم واحد لا بيصلي ولا بيذكر ربنا ولا بيقرأ القرآن ولا يعرف حتى ان في اله للكون. يعني حتى ان بعضهم يقول ايه، يقول سمعت ابائي واجدادي يقولون كلمة عجيبة، يقولون الله الله. وبالذات الرواية جاءت عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. يعني يوم ما هتقوم الساعة مش هيبقى فيه بني آدم، عشان تعرف قدير ربنا لطيف ورحيم بعباده. إن لا يمكن تقوم الساعة الساعة الكبرى بقى القيامة، لا يمكن تقوم القيامة على إنسان مؤمن، لأن قيام الساعة شيء مذهل، شيء صعب جدا جدا. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المسألة صعبة جدا جدا، يعني قيام الساعة دي لا تقوم إلا على شرار، والحديث مسلم عند مسلم أيضا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. يا رب لا تبلغنا قيام الساعة يا رب العالمين وقبضنا إليك غير مفتنين. الإمام القرطبي رحمه الله رحمه الساعة لما تكلم عن مسألة قتال الترك يا جماعة، فتكلم عن موضوع الترك ده، الترك دول خرجوا كم مرة على المسلمين؟ الإمام القرطبي بيقول هم خرجوا على المسلمين 3 مرات، يعني قتل المسلمين 3 مرات. كان آخر مرة هي المرة يا جماعة اللي دخلوا فيها بغداد، خربوا بغداد وقتلوا الخليفة وقتلوا العلماء وقتلوا الأمراء والفضلاء والعباد وأوهلوا في البلاد لحد ما دخلوا الشام وملكوا الشام مدة يسيرة ما عادش كتير، ثم أوغلوا حتى وصلوا إلى بلاد مصر. المغول والتتار وصلوا إلى بلاد مصر ودخلوا وأفسدوا في مصر أيام أفساد لحد ما ربنا سبحانه وتعالى مكن منهم الرجل يعني القائد المظفر بفضل الله اللي هو قطز رحمه الله رحمة الله، فانتصر عليهم بفضل الله في معركة عين جالوت. طبعا خروج التتار ده هم خرجوا في القرن 7 الهجري، وكان الكلام ده في زمن الإمام النووي رحمه الله رحمه الله. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى شوف على خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إن سبحان الله على حد ما التطور المغول دول كانوا حاجة يعني ربنا يعطينا فيه، كانوا كابوس كابوس بجد، يعني كان مجرد إن دولة تسمع إن التطور المغول داخلين عليهم كانت تبقى مصيبة كبيرة، لأنهم كانوا يقضوا على الأخضر واليابس، كانوا بيدخلوا يعني يخربوا كل شيء، لدرجة إن تخيل خربوا مكتب يعني المكتبة بتاعت بغداد دي كان فيها كتب لا تخطر على قلب بشر، كان حاجة تراث إسلامي خطير لدرجة إن لما رموه في نهر دجلة، نهر دجلة من الحبر انقلب إلى اللون الأزرق أو اللون الأسود، وخد بالك من شدة الحبر اللي عملوا الكتب نفسها جسر في النهر من كثرة الكتب والإيه والمخطوطات اللي كانت موجودة في هذه المكتبة. فهؤلاء الناس هم نفسهم التتار والمغول هم نفسهم أسلموا بعد ذلك، بعد كل الخراب اللي عملوه في الدولة الإسلامية وخروجهم 3 مرات على المسلمين أسلموا بعد ذلك وكونوا دولة إسلامية قوية جدا جدا، كانت من أعظم أسباب الانتصار في فتح القسطنطينية بفضل الله سبحانه وتعالى، إن هم ناس أقوياء جدا جدا وشريفين جدا في قتالهم. ربنا سبحانه وتعالى زي ما كانوا هم مسلطين على المسلمين ربنا استخدمهم لنصرة الإسلام والمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، فكان من أعظم الفتحات اللي تمت في عهدهم فتح القسطنطينية بفضل الله، وده طبعا يعتبر تهيئة لفتح القسطنطينية اللي هو الفتح الكبير اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهور الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى من ضمن علامات الساعة الصغرى العلامة رقم 15 قتال الترك. العلامة رقم 16 هو بتاعها سن صغيرة كثرة الزلازل، ده من علامات الساعة الصغرى. أيوة من علامات الساعة الصغرى. إيه الدليل على كده؟ حديثين بعد ما صلى عليه مرتين صلى الله عليه وسلم عن سلمة ابن نفيل قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار حديث طويل كده وحكاه، كان من ضمن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه أحمد بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين يدي الساعة موتان شديد، موت شديد جدا قتل شديد جدا، وبعده سنوات الزلازل، بعد الموتان الشديد ده سنوات، خد بالك مش قال ده زلزال ولا اثنين، سنوات الزلازل. حديث ثاني عند البخاري لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. الله، ده كأن النبي شايف الواقع اللي احنا عايشينه من وراء زجاج شفاف. لو تفتكروا حضراتكم كان اول زلزال، أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين من الزلازل والبلاطين والمحن والفتن يا رب العالمين، اللهم آمين. لو تفتكروا حضراتكم اللي حضر زلزال سنة 92، أنا أذكر ساعتها كنا بنصلي العصر في المسجد، وسبحان الله يعني يقول يعني لما الأئمة الكبار يقول لك عند المحن تنفرشت العزائم، فعلا مش واحد يقول لك ايه يعني زلزال يجي وانا بصلي واساجد وبين ايدين ربنا واموت وانا ساجد. احنا كنا بنصلي ساعتها وكنا في الركوع، الامام بيصلي بينا صلاه العصر، الله اكبر، نزل ركع، حصل الزلزال. تخيل حضرتك ان الامام اللي بيصلي بينا طلع يجري من فينا، يعني تخيل طبعا مفاجاه لا تخطر على قلب بشر. احنا قلنا في حد بيلعب ناطط انجليزي واحنا بنصلي العصر، خد بالك لان اللي بينط من فوقينا. طبعا الارض عماله، طبعا كان منظر مفزع جدا، والزلزال الحقيقة كان قوي جدا. ربنا يا رب العالمين يحفظ مصر ويحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللي حضر الزلزال وشاف منظر الزلزال ورجة الزلزال يعني لا يمكن يتخيل، فعلا حاجة مرعبة، حاجة فعلا مفجعة. خد بال حضرتك، فشوف بقى كتر الزلازل بقى، شوف بقى الزلازل اللي بتحصل في شرق اسيا واللي بتحصل في اليابان واللي حصلت في الصين واللي حصلت في تركيا واللي حصلت في بلاد مصر واللي حصلت في بلاد كتيره جدا. زلازل زلازل زلازل، لو تلاحظ وتدقق النظر في الفتره الاخيره كتره الزلازل بشكل غير عادي. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. الزلازل دي ايه سببها يا جماعه؟ طبعا يا جماعه بتوع الجيولوجيا والحاجات دي بيقولوا ان الزلازل دي كلها بسبب ان طبقات صخريه بتتحرك، فطبقه بتنزل وطبقه مش عارف بتخش ازاي والتانيه بتعمل ازاي، فبيحصل تجويف فبتنزل الارض. يعني الموضوع صح، انا معاك من الناحيه العلميه صح، لكن يا جماعه تعالوا نتكلم صح بقى. هو القشره الصخريه دي او الصخور دي بتتحرك بغير اذن الخالق؟ طبعا لا. يبقى اذا تحركت لماذا؟ بسبب كثره الذنوب التي تمارس في هذه البقاع. يعني مش معنى كده، وخد بالك من حاجه بقى، واحيانا تبقى ارض طيبه ويقع فيها زلزال من باب الامتحان والابتلاء، كما حدث الزلزال في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب. حصل زلزال في عهد عمر بن الخطاب، وقال عمر مغضب، خرج مغضبا وقال والله لو حدث هذا مره اخرى لا اساكنكم في هذه الارض ابدا، لا يمكن اعيش معكم في ارض يكون فيها زلازل، لان كلها بسبب يعني سخط الله وعقاب المولى عز وجل. ان شاء الله نكمل على مات الساعه صور، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، صلى الله على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. سنعود بمشيئة الله. بشرى لطلاب المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية بظهور التوقعات المرئية. كتيب لكل مادة للأسئلة المتوقعة لامتحانات نصف العام وإجابتها النموذجية. أعدها صفوة الأساتذة بالتربية والتعليم. لا تخرج عنها أسئلة الامتحانات. أسعدت الملايين بالتفوق. بالتوقعات المرئية نجاحك أكيد ومجموعك يزيد. الآن بالمكتبات، اطلبها قبل النفاد واحذر التقييد. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب لا تحزن وابتسم للحياة، ساعة وساعة، يوسف الأحلام، نسخ الختام، حكايات عم محمود، قصص الأنبياء للأطفال. يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب 120 جنيه زائد مصاريف الشحن. لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016-255-61-52 أو 016-255-61-53. عدنا بحمد الله. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. حي الأخت فاطمة وأم علاء وأم عمرو وأم علا بتقول لي دايما بالثبات على نقاب ربنا يثبتكم رب العالمين. وارسلتين بسرعة كده في عجالة. الأخت رمزية من الرياض والأخت هاجر من سوريا بيقولوا طمنا على حبيبة بنتك. الحمد لله رب العالمين بخير الحمد لله. دعوها طبعا برضو لان طبعا الحادث ساب اثر جامد في رجليها، فدعوها بقى ربنا سبحانه وتعالى يلغي بعض الاثر من رجليها. وابو بكر بيقول لي بقى ربنا يشفيك، وندعو لسيماء بتغسيل ولادتها. والحقيقه رساله عجيبه جدا اخت بعتها بتقول الى ابي الشيخ محمود المصري، لك عندي بشرتين وطلب برساله وصلت دلوقتي حالا. اما البشرتين فرايت رؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امام الناس انك من اهل الجنه يا رب، احنا وانت جميعا مسلمين يا رب. والبشره الثانيه ما اكتملتش الرساله، فقالت بعت رساله يمكن تكون يعني بعت كمل الرساله يمكن تكون البشره الثانيه ان ربنا يكرمني ب 70 واحده من حور العين، يبقى يعني تبقى حلاوه يعني. ربنا يكرمك يا رب العالمين ويبارك فيك. تعالوا نشوف نكمل مع بعض علامات الساعه الصغرى بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. رقم 17 اخويا وحبيبي اختي الفاضله، قد العلم وكثره الجهل. يا ده من علامات الساعة الصغرى، من علامات الساعة الصغرى. ايه الدليل على كده؟ قول حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، ان بين يدي الساعة لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. يا الله، ينزل فيها ايه؟ الجهل ويرفع فيها العلم. طيب تعالوا نشوف حديث ثاني في البخاري برضو، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل. ان يرفع العلم ويثبت الجهل. طيب قد العلم ده هيكون ازاي؟ هل واحد عالم ربنا هينزع العلم من صدره ولا ايه اللي يحصل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، ان قبض العلم يا جماعه مش ان ربنا يقبض العلم من صدر العلماء، لا، انما يقبض العلم بقبض العلماء نفسهم. ولذلك تلاحظوا في الفتره الاخيره كم كبير جدا جدا من علمائنا الافاضل الاجلاء، لدرجه ان الفتره الاخيره جدا حدث فعلا نكبه كبيره ويعني وابتلاء شديد جدا للامه الاسلاميه، ان في وقت قصير جدا يموت الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، الشيخ ابن باز الله يرحمه، الشيخ الالباني الله يرحمه، وعدد كبير جدا من علماء الامه الافاضل الاجلاء اللي ما يتعوضوش، اللي فعلا ما يتعوضوش، جيل فريد جدا جدا في هذا الوقت. يعني ربنا يا رب يرحمهم رحمه واسعه ويجازيهم عنا كل خير يا رب العالمين. فالشاهد في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما، وفي روايه حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. هي دي المشكله، ان احنا عايشين في زمن صعب قوي. كنت عند دكتور قريب فبدردش معاه، هو راجل دكتور، مش دكتور في الدين، هو راجل دكتور في الطب يعني، راجل فاضل من خيره الناس اللي انا بحبهم في الله يعني. والله فبيقول لي، بيقول لي يا شيخ محمود انا بفتح القنوات الفضائيه بسمع حاجات فعلا يعني تشيب، حاجات تشيب. شباب ربنا يا رب يبارك في جميع رب العالمين لسه يعني بيحبوا في ألف به علم، يدوب قرأوا كتاب وحفظ جزء قرآن وخلاص، لقى المسألة سالكة الدنيا خلاص، ما بقاش فيه دلوقتي، ما بقاش فيه مرجعية بقى دلوقتي، خلاص المسألة بقت هايصة دلوقتي، بقت هايصة بجد. كل اللي عايز يقول يقول اللي عايز يقوله، وانا رقيب عليه، ما فيش مشكله خلاص. ولو حبيت النهارده، يعني احنا وصلنا لمرحله خطيره جدا، في ان انت النهارده لو لقيت حد بيقول كلام غلط، لو حبيت تصلح له الكلام دوت اصبحت انت من اعدى اعداء هذا الرجل. يشهر بيك ويشتم فيك ويسفه ويفضل يقول عليك كلام، يعني حاجات مما اضطر بسببه، وطبعا ده مش عذر، اضطر بسببها عدد كبير جدا من علماء الامه اللي ما يتكلموش. احنا هنعمل ايه؟ هو دلوقتي شاب طالع قال تخاريف على فضائي، مجرد ان انا اوجهه يسب ويشتم ويفعل ويروح يطلع اشاعات على الشيخ ويروح يتكلم عنه كلام في منتهى البذاءه. طب الراجل يعمل ايه؟ هو يعني هيفضل بقى ده يعاديه وده يعاديه وده يعاديه وده يشتم فيه وده يسب فيه، فيقوم مريح دماغه ساكت. احنا وصلنا للمرحله دي. وصلنا، انا مش بتكلم عن حاجه مثلا، لا بتكلم عن واقع، واقع احنا عايشين. ان ان ان تلاقي النهارده خلاص ما بقاش فيه يعني النهارده كثره القنوات الفضائيه ربنا يا رب يبارك. لكن مع كثره القنوات هذه ليست ظاهره صحيه زي ما الناس بتظن، لا، لان هي كانت تكفينا قناتين او ثلاثه بكثير قوي، كانت تكفي من كل دعاه وعلماء الامه بفضل الله ان هم يستمعوا وينسقوا ويظبطوا المساله ويوصلوا العلم والدنيا كلها تنتفع. انما لما تكون النهارده 20-25 قناه مثلا فضائيه اسلاميه مثلا او قناه بتقدم دروس اسلاميه، طب ما هو محتاج انه يملى القناه بتاعته كم كبير من العلماء لا يقل بحال من الاحوال عن 50 عالم او داعيه لكل قناه. طيب هيجيب منين؟ هيعد غنماتك يا بحر؟ هو ما فيش. خد بالك الناس اللي هم اهل العلم المثقفين، الناس اللي تقدر تاخد منهم كلمه وتثق في علمهم وتحس ان الراجل ده راجل فاهم، مش مساله ده راجل مذاكر كويس، لا راجل فاهم، راجل دارس وفاهم في نفس الوقت وعارف واقع الامه وعارف بيتكلم في النصوص دي والقاع والقاع الارض الواقع ازاي، هتلاقيهم يعني يعدوا على الاصابع، يعدوا على الاصابع. يعني ان انت عشان تقول بصراحه الناس الثقات اللي انا بسمع منهم سين وعين وصاد وجيم ودال بس واقفل. طيب ما هو الخمسه دولك مش هقدر احطهم في 20 قناه، لا طبعا، ده هو كل واحد منهم كفايه عليه قناه وبالكثير قوي قوي ممكن يبقى درس في قناه ثانيه وخلاص. طب وبعدين وبقيه القنوات حط بقى اي حاجه، اي حاجه بقى، فيقوم قايل اي كلام فيبتدي يحصل عند الناس شوشره. الناس بتقول طب انا اخد امين دوت ولا ده؟ ايوه بس انت عارف، تعرف انت في عندك اصول وعندك قواعد وعندك يعني عندك ناس انت عارف ديانتهم وعارف علمهم من سنوات طويله. مش هتيجي النهارده مثلا تشوف رجل داعيه او عالم موجود على الساحه قبل حتى الفضائيات ب 20 25 30 سنه موجودين. في ناس علماء افاضل ربنا يبارك في اعمارهم وفي علمهم يا رب العالمين موجودين على الساحه الدعويه بقالهم 30 سنه. ما تجيش النهارده داعيه لسه طالع بقاله 6 شهور ويقول كلمه ينقض بها كلام قاله عالم بقاله 30 سنه وتقول طب يا ترى صدقنين، لا يبقى انت في حاجه عندك غلط، يبقى انت الاستقبال عندك فيه مشكله، يبقى انت لازم تظبط المساله. مش معقول انت هتصدق شاب لسه طالع بقاله 6 شهور. وبعدين هي مشكله النهارده عندنا بقت ايه؟ بقت فرقعه اعلاميه. يعني زمان ايام المساجد ربنا يا رب يبارك في ايام المساجد، ايام كانت اجمل ايام حياتنا والله العظيم. ايام المساجد كان يتعرف العالم الحقيقي من العالم المزيف، خلاص رجل قاعد قدام الناس بيعلمهم وجها لوجه، السؤال سين جيم، ناس بتعلم بتسال وبتعرف وبتختبر وشايفين علمه وشايفين، فبالتالي كل الامور كانت واضحه. الان المساله اختلفت تماما، النهارده المساله اختلفت في ان النهارده العالم او الداعيه اللي كان يعني سبحان الله جيلي والاجيال اللي قبل كلها بقى كلها اجيال البركه دي كلها، كان الناس ديت كان بيطوف البلاد كلها يا جماعه عشان طلب العلم، والله الذي لا اله غيره كنا بنموت عشان نجلس تحت رجل عالم من العلماء في عز الحر والموت والزحمه والتعب ومشاوير يعني مشاوير صعبه جدا جدا وسفر وبلاد عشان نقعد بس نسمع كلمتين من احد الدعاء او احد العلماء نتعلم منه كلمتين نقدر نوصل من خلالهم العلم بعد كده. ثم بعد ذلك كل دول طافوا البلاد، طافوا البلاد ولفوا الدنيا كلها بعد ما ربنا اكرمهم وتعلموا ولسه بيتعلموا كمان لحد الان. فازاي يعني انا اذكر كلمه لهذا الشيخ اللي اقول ايه، مش عارف، مش لاقي كلام اقوله بصراحه في حق هذا الرجل، الرجل العلم، العلم، الرجل اللي هو بعتبره يعني من خيره علماء مصر والعالم الاسلامي، الدكتور محمد اسماعيل المقدم. هذا الرجل عالم من الاعلام، رغم ذلك هذا الرجل بيعتبر بيقول انا بعتبر نفسي ما زلت حتى الان طويل علم، وهو عنده من العلم الله اكبر، ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين، ويعني وهو ذخر عظيم جدا للامه الاسلاميه، يعني ربنا يبارك لنا في عمر هذا الرجل، رجل عالم عالم بجد، واخد بالك؟ يقول انا طويل علم. الامام الالباني رحمه الله رحمه واسعه، وهو مين؟ امام اهل السنه، ويعني ورجل يعني المحدث، المحدث الكبير الامام العالم الالباني رحمه الله رحمه واسعه، كان في اخر ايامه لما بيسالوه عن العلم وحضرتك العالم الجليل والمحدث كان يقولون لا تقول هذا، انا ما زلت طويل بعلم، مش طالب علم، طويل بعلم. النهارده المساله اختلفت يا جماعه. بعد عصر المساجد بقى والاعداد والمشايخ والدعاء والناس المتاثرين التقال، فاهم ازاي؟ دلوقتي كلمتين بيقراهم في كتاب على ايتين على قصتين طلع فضائيات فضيله الدكتور، هو مش دكتور، فضيلة الدكتور أو فضيلة الشيخ فلان فلاني فرقعة إعلامية حلقة تانية بقى نجمة من نجومه. والناس بكل أسف العوام البسطاء اللي إيمانياتهم جميلة يعني اللي كان مشايخنا كان يقول يا رب ارزقنا إيمان العوام، ناس بسطاء وعلى نياتهم وعلى سريتهم وعلى فطرتهم الجميلة، لكن ما قدروش علميا يفرقوا بين العالم وبين الداعية وبين اللي هو عالم ولا هو داعية، فيبتدوا يقولوا دماغنا نفت يا جماعة، فلان كان طالع امبارح في الفضائيات، طب يا جماعة مش كل اللي بيطلع فضائيات عالم ولا كل اللي بيطلع حتى فضائيات داعية حتى، تمام؟ يقول لك ما انتوا لخبطتونا، طب بتطلعوهم ليه؟ ما احنا ما بنطلعش، احنا مالناش دعوة، تمام؟ فيبتدي يحصل عند الناس لخبطة كبيرة جدا، يصدق سين ولا عين ولا صاد. أقول لك حاجة بسيطة خالص، أنت عندك أصول وثوابت، وأنت من جواك حاسس إن والله أنا أتلقى العلم أو الكلام ده من سين وعين وصاد وخلاص الحمد لله، وأنا يعني أدين الله عز وجل إن فلان ده رجل أرضى ديانته وعلمه فأتلقى عنه خلاص. نيجي مثلا في حاجة مثلا زي الحديث مثلا، نيجي نتكلم نقول طب انت ليه ما بتتاكدش من صحه الحديث من ضعفه، يعني ليه ما طب ما ربنا اكرمك مثلا واحد زي الشيخ الالباني الله يرحمه رحمه الله واسعه صحيح الجامع وضعيف الجامع سلسله ضعيفه ويعني ما شاء الله يعني جمع لنا بقى كل حديثه وعرفنا الصحيح من غيره، تقول لي طب ما ممكن يكون في بعض الاحاديث ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انت في النهايه ترضى ديانه هذا الرجل وعلم هذا الرجل، فان اخطا الرجل وانت مقلد فلا تلام، انت تعز هذه المساله تقول والله الشيخ الالباني رحمه الله رحمه الله اللي كان صح الحديث ده انا ما ذكرت شيئا من عندي، خلاص الناس تعذرك في هذا الوقت، لكن لازم يكون لك راس ترجع اليه، لازم يكون لك مرجعيه في وقتنا هذا، مثلا لما يكون لك مرجعيه في الحديث زي شيخنا الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين، حاجه جميله، رجل عالم جليل يعني نشيله فوق راسنا ونفتخر ان الامه فيها واحد زي الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه ويبارك في عمره، نفتخر ان الامه فيها واحد زي الشيخ محمد او الدكتور محمد بن اسماعيل المقدم يعني ربنا يحفظه ويبارك في عمره، رجل فخر للامه الاسلاميه. اذا فالمساله تحتاج ان احنا نقول ايه، لا دول اصول ما تقدرش تختلف، لو النهارده الشيخ ابو اسحاق قال كلمه او الدكتور محمد سليم المقدم قال كلمه خد بالك وجه شاب وقال اي كلمه لا ما تقبلهاش منه، تقبلها من العلماء الكبار دولت، خد بالك هي دي المساله، ان في يا جماعه عندنا اصول بنرجع لها، في اصول ما نقولش بقى تصدق مين ولا مين، لا قلت ان انا عشان هو اللي قال كده، قال ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم وان يثبت الجهل. النهارده لما فقدنا عالم جليل زي الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة الله واسعة، بالله عليك لحد امتى او بعد كم سنة نقدر نعوض واحد زي الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله واسعة؟ الحمد لله ربنا كرمنا بالشيخ ابو اسحاق، لكن الشيخ ابو اسحاق نفسه ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين هو بنفسه يقول لك انا يعني ما فيش حد في الدنيا دي اعظم في عيني من الشيخ الألباني، هو يقدر الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله يعني يقول لك ان ما فيش زيه، انا ما فيش حد يعني في نظر افضل من هذا الرجل رجل رحمه الله رحمه الله. اذا مش من السهل ان احنا نعوض رجل مثل هذا، فهي دي المساله ان احنا من علامات الساعه الصغرى رفع العلم او ان يرفع قدر العلم وكثره الجهل، ربنا يرزقنا رغب واياكم يا رب العالمين العلم النافع والعمل الصالح. يا جماعة الخير ما فيش أي اضطراب ولا في أي مشكلة ولا في أي بلبلة ولا أي حاجة، كل ما في الأمر أنت بتدين المولى عز وجل، أن أنت خلاص بتسمع الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان أربعة خمسة الناس دولة الحمد لله بيعرفوك كل حاجة الحمد لله، مش معنى كده بيقولك ما تسمعش الباقي، اسمع الباقي واسمع وانتفع بكل الناس ربنا يا رب يبارك في كل دعاء، لكن ما تجيش لشاب لسه طالع بقاله خمس ست شهور بيقول كلام ونفس الكلام قاله واحد زي الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه ويبارك فيه وتقول انا محتار اصدق مين ولا مين، لا طبعا من غير ما ترجع ولا تسال طبعا لازم تصدق الشيخ ابو اسحاق ده من غير كلام ومن غير ما تسال حد ومن غير حتى ما تستفت قلبك، لا ليه؟ انت راجل عالم، عالم بقاله اكتر من 30 سنه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، هل يقارن بشاب لسه طالع بقاله ست شهور يا ريت اعرف كلمتين وممكن يكون ما ليس عنده الاصول ولا الادوات اللي يستخدمها في يعني الدعوه الى الله سبحانه وتعالى؟ طيب رقم 18 اخويا حبيبي من علامات الساعه الصغرى، وهي علامه خطيره جدا جدا جدا، وزي ما قلت لحضرتك نظرا لان الايمان بفضل الله سبحانه وتعالى في احنا طبعا في ايام الفتن وفي ايام الفتن الايمانيات بتنقص، لكن بتزيد بقى دلوقتي الحمد لله مع عودة الصحوة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه مسلم، للناس كتير كانت بتخاف منه، لكن الحديث ده كان بشرى عظيمة للأمة لو فهمته. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا، خد بالك بقى، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا ثم مكن الله له، تمام، وأقام النبي دولة الإسلام أعظم دولة في الكون ده كله. ثم يعود غريبا حينما تتخلى الأمة عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عادت إلى منهج النبي يمكن لها مرة أخرى، وسيعود غريبا ثم يمكن للإسلام. فده من أعظم البشارات التمكين لهذه الأمة الميمونة المباركة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن خد بالك من حاجة بقى، رتم الإيمان، احفظوا مني الكلام ده، رتم الإيمان والعودة إلى الواحد الديان سبحانه وتعالى الآن في ارتفاع، في صعود غير عادي، لأن احنا دلوقتي في الفترة اللي هي الإيمانيات والإسلام بيمكن وبيرتفع والحادي كلها لحد ما يوصل لأعلى درجاته. إمتى؟ في عهد المهدي الجماهيرين بقى للمعمعة. ده احنا نيجي بقى الكلام جميل قوي بقى، هتسعد جدا بقى، واحنا بنتكلم بقى عن علامات الساعة الكبرى بقى، وبنتكلم بقى عن قيام الساعة ويوم القيامة ويحصل ايه والاخبار، موضوع جميل قوي قوي. انا بقول لك هو موضوع العمر، موضوع العمر كله ان احنا نقعد ونتعايش مع رحلة الى الدار الاخير. انت مروح، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقيه، ففي النهاية وأن إلى ربك المنتهى. فلازم تعد الزاد، ولازم حد يفكرك كل يوم كل يوم أو على الأقل مرة كل أسبوع حد يفكرك بأن في أخرة، في دار أخرة، وأنت مقبل على الله سبحانه وتعالى. وشايف الموضوع أن احنا نقدر في الجياد في الجياد لحد ما نوصل لعهد المهدي، لأن خد بالك من حاجة، الأرض تمهد الآن لاستقبال المهدي. احفظ الكلمة دي، الأرض تمهد. أنا أقولش المهدي عليه السلام هيظهر بكرة أو بعد أو بعد ست شهور أو سنة، لكن بقول الكرة الأرضية كما قال الإمام الألباني رحمه الله رحمه الله، الأرض ستهيئ قبل ظهور المادة. لأن كان من ضمن الشبه الغريبة اللي أنا بعض الناس قالوا طب إزاي يعني أن المهدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يصلحه الله عز وجل في ليلة واحدة، وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجبرا. إيه يعني هو أحسن من النبي؟ خد بالك، هو أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا مش أحسن من النبي. طيب ده النبي قعد يجاهد 23 سنة وما اتملقتش الدنيا عبدا وبتاع وكما ملئت ظلما وجورا، يعني ما قدرش ان هو يكون سبب في هداية الكون ده كله. قال لك لا، لان النبي لما ظهر كانت الدنيا كلها على الكفر، اما المهدي لما يظهر هتكون الدنيا كلها تهيئت ان تكون على الخلافة الاسلامية مرة اخرى، والدنيا كلها تكون مهيئة لاستقبال المهدي يعني عليه السلام. شايف الموضوع ان الارض الان كل الايمانات في ارتفاع والاسلام في تمكين و لحد ما نوصل لاعلى درجه بفضله يكون وقت ظهور المهدي ثم نزول عيسى عليه السلام، وبعد كده مباشره بعد موت المهدي وبعد موت عيسى عليه السلام بعد كده يرجع الايمان ينزل المنحدر بتاعه من قمه الهرم الى اسفل الهرم لحد ما يبقى ما فيش ايمان خالص، فتهدم الكعبه ويرفع القران وتقوم الساعة على هؤلاء الشرار. وضحت المسألة عاملة ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم العلامة رقم 18 وهي رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف. احفظ الكلمة دي، رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف. ايه الدليل؟ خد الدليل بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ودي اخر علامة نختفي بها النهاردة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه والحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب. ايه يدرس يعني؟ يبتدي يضمحل وينزل ويختفي زي ما بيختفي وشي الثوب. ايه وشي الثوب؟ لما بجيب فانيلا عليها نقوش ورسومات، النقوش والرسومات ديت الفانيلا اتنسخت مره الثانيه الثالثه الرابعه العاشره، يبتدي ايه الرسومات دي تبتدي ايه تبهت لحد ما تتمحي الصوره اللي موجوده على التيشيرت او على الفانيلا. طيب فالنبي بيقول يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاه ولا نسك ولا صدقه، ويسرى، اسمع الكلام المرعب، ويسرى على كتاب الله في ليلة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يا رب سلم يا رب. ليه هيحصل ده؟ لأن الناس اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده بعد موت المهدي وبعد موت عيسى عليه السلام لا يستحق اصلا ان يكون ما بينهم مصحف يكون ما بينهم كعبة، لان هيرجعوا مرة تانية. لما هنرجع بقى نتكلم عن علامات الساعة الكبرى هترجع الناس مرة تانية لعبادة الاصنام ويحطوا الاصنام حوالين الكعبة مرة تانية. حد ممكن يتخيل ده حبايبي؟ حد ممكن يتخيل ان بعد الايمانات الحلوة والصحوة الجميلة دي وبعد كده ظهور المهدي ونزول سيدنا عيسى، هل ممكن تتخيل ان بعد كده في اخر الزمان ترجع عبادة الاصنام مرة تانية؟ هترجع عبادة الاصنام ليه؟ وما ربك بظلام للعبيد لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم دول اللي تقوم على الساعة. طيب عبد الله بن مسعود في حديث لكنه موقوف على ابن مسعود، رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح لكنه موقوف، يعني ده من كلام عبد الله بن مسعود، لكن زي ما يقول العلماء مثله لا حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله بيعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيعلق على أثر ابن مسعود كما في مجموع الفتاوى، فبيقول يسرى به يعني بالقرآن في آخر الزمان من المصاحف ومن الصدور، يعني تفتح المصحف تلاقي صفحة ايه بيضة مفيش قرآن مكتوب فيه، الله ده كان مطبوع اتمسح سبحان الله. يسرى به في آخر الزمان من المصاحف ومن الصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. يا رب سلم سلم. تخيل نعمة القرآن، القرآن اللي ربنا قال وأنه نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الله أكبر. اللي النبي قال عنه القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. القرآن اللي النبي قال عنه أبشره فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. القرآن اللي النبي قال عنه سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلتها الجنة، وهي تبارك الذي بيد الملك. دي وصيات الإخوان والأخوات وأهلي وأحبابي، اوعوا تنسوا تقرأوا سورة تبارك قبل ما تنام، مش هكلفكم 3-4 دقائق لو الواحد مات ينجو من عذاب القبر. سورة تبارك والحديث صحيح، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، المانعة مش المخففة، المانعة من عذاب القبر. الله أكبر. عايزين قد إيه؟ عايزين منح قد إيه أكتر من كده ولا إيه؟ يعني عايزين إيه؟ يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، اطلع في الجنة وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. عشان كده إحنا قلنا إن حملة خير أيام الدنيا شاركونا في الحملة دي بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم مش هتكلفنا حاجة، صيام، قراءة قرآن، ذكر للمولى عز وجل، تهليل وتكبير، نجتهد في أعمال الخير، في الصدقات، في ربنا يبارككم، صلة الرحم، عايزين نصل الأرحام في هذه الأيام الجميلة المباركة، وإن كانت صلة الأرحام تتأكد في كل أيام السنة لكن يزداد تأكيد أو يزداد وجوبها في الأيام الجميلة وأيام المباركة وأيام الأعياد وأيام الخير الجميلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعايزين نجتهد، ربنا يبارك فيكم، ما تنسوش صيام يوم عرفة، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حملة خير أيام الدنيا عايزين كل المسلمين يشاركونا في الحملة، وما ينساش برضو حملة مقاطعة التبرج. ربنا يبارك فيكم رب العالمين. عايزين ندعي كل حلقة كده إن شاء الله لمجموعة كبيرة جدا من أخواتنا، ربنا يبارك فيكم. فضل الحقيقة 2 بالظبط هدعي فيهم في عجلة سريعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يا رب بارك في علماء المسلمين، يا رب بارك في علماء المسلمين، واحفظهم من كل شر وسوء يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك